ما سبب وضع منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه مع أنه لو وضع في وسطه لكان الصوت في الخطبة يصل إلى الجميع؟ لا أذكر شيء، أقول لا أذكر شيء في هذا. نعم.